الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الخنجي: هل تريد إفساد التحالف بين تركيا والسعودية؟ يجيبك: لا. وإذا سألته التحالف بين مصر والسعودية، ترى الأخونجي يظهر براعته في التفرقة والعنصرية وخلق عدو للملة والدين. والله واضح، يعني احنا الآن لدينا عقول ونرى ونسمع. الدولة المصرية دولة سنية، مصر دولة سنية، 90 مليون دولة سنية. هل يظن الأخونجية في بلادنا بعد صمت حماس وخطاب الأخوان على ضفتي الخليج؟ تخيل الأخوان في مصر مرسلين خطاب اعتراض على التوتر بين إيران والسعودية، وفي هذا الخطاب كاتبين على ضفتي الخليج، لم يكتبوا ضفتي الخليج العربي، كاتبين على ضفتي الخليج وصمت، وهذا تأييد لإيران ليقيدون الدول الخليجية. فهل يظن الخنجي خنجية بلادنا بعد صمت حماس وخطاب الأخوان على ضفتي الخليج وتأخر تركيا وقطر إن من شأننا الغفلة عن بعض الأقلام التي تسبح بحمد إيران؟ خنجيتنا يتقاضون عن نشاط الإخوان لأنهم لا يريدون إحداث فتنة بين المسلمين، وما علم أحفاد قطب أن الفتنة الكبرى والفتنة الأكبر ترك العبد الباطني الرافضي المجوسي يتغلغل بين أوساط السنة. إخوانجية بلادنا، وللأسف إخوانجية بلادنا، يشككون في مصر والإمارات ويشترون الذمم حتى يصدق العالم ويصدق العوام والحمقى والسدج أن تلك الدولتين أي مصر والإمارات يمارسون أنشطة معادية للإسلام، وهذا والله كذب. بل الحقيقة أن الإخوانجية هم من يهدد كيان الأمة من داخلها. صبرت والله أنا كشخصيا صبرت على الإخوانجية سنة كاملة، وقلت في نفسي: لعل وعسى القوم بأي حال يعودوا إلى رشدهم. وكنت أرى والله قدحهم بدين السعوديين أبناء وطنهم وتحزب شيوخهم ودعاتهم وجماهيرهم، ولكن إلى هنا سأستعين بالله وسنضع لهم حدا. بل إن الإخوانجية سعوا لاختراق المجتمعات الإسلامية خلف الشعارات البراقة وتارة عن طريق الإسلام، وما عقائد القوم إلا بدعية بالمعنى العام رافضية بالمعنى الخاص. الإخوانجية والرافضة يتفقان في القضايا الفكرية والسياسية، فالسياسية هي تمثل السيطرة القيادية والفكرية في تأصيل التقارب والتطابق في المعتقد. بل إننا في ظل تصاعد الحرب بين الدولة السعودية السنية حامية المذهب السني وبين إيران الشيعية، طالما انتظر الأخوان منذ زمن بعيد هذه الحرب ليحقق حلمهم المنشود، وهو الوقوف ضد الدول الخليجية. تعال يا سعودي، تعال جعل عيني ما تبكيك. اسأل نفسك: لما لم يعد أنين حرائرنا في العراق يحرك ساكنا؟ لأن إخوانجية العراق ليسوا على بناء عقلي صحيح وصالح ليكون لهم دور كبير في البعد الأيديولوجي الذي يتصدى لإيران المجوسي. اسأل نفسك: لما تقوى شوكة الرافضة؟ لأن إخوانجية العالم في صراحة محارب مع إيران المجوسية لإثارة الفتن وإنشاء تنظيمات سرية تابعة لهم. بالعربي بلهجتنا، ما هم فاضين للأمة الإسلامية، فاضين لتنظيماتهم وتحزباتهم والتجميع لحزب الإخوان. بل اسأل نفسك: لما نعيش التقسيم ولا تقع الكوارث إلا في أمتنا الإسلامية؟ لأن الإخوانجية هم المصلحين المجددين للدين وتعاليمه، حتى تجاوز الأمر إلى حد السخرية على أبناء وطنهم وعلى عقائد أبناء وطنهم. بالعربي احنا ما نقدر نتكلم، السلفيون لا يتكلمون، الساحة كلها للإخوانجية، الدعاة هم الإخوانجية، والذي يحلل والذي يطبخ والذي يعجن كل هؤلاء هم الإخوانجية. أقصوا العالم وأقصوا الشعب السعودي كامل، أما تكون معنا ولا أنت خارج دائرة الإسلام؟ لما إذلال كرامة سنة مصر والإمارات لا يقود مراجع الإخوانجية أو لا يقود مراجع الباب؟ لأن الإخوانجية في بلادنا ودعاتهم وجماهيرهم يدفعون بالشباب المغرر به لتقوية ثقلهم السياسي بالتظاهر وتحقير الغير وإزدرائه. بل اسأل نفسك: ماذا فعلت بنا تحزبات الإخوانجية في بلادنا؟ انزل لأرض الواقع وسترى عجبا من المؤامرة المدبرة والاعتداءات والحديث عن التمرد والخروج على ولاة الأمر. بل اسأل نفسك: من هم الإخوانجية على مرور 80 عام؟ أنا أقولك من هم الإخوانجية. تبيها على بلاطة؟ أنا بقولك على بلاطة من هم الإخوانجية. الإخوانجية هم الشيطان الأعمى الذي يسكن في القلوب لتقوية فسادهم بأيدينا. الإخوانجية هم التعبئة ضد الأنظمة الخليجية والسنية وضد أهل السنة. فليعلم إخوانجية بلادنا الذين لا نتشرف بهم، لن يصبح مجتمعنا السعودي مخدر بواقعكم المرير الذي يغيب أخوة الدين مع الإمارات ومصر. فيا وطن السعودية، النية الحسنة وترك حبل إخوانجية بلادنا ليلا نهارا منبوذ يهد جسد وطننا السعودي. وأقول لأبناء وطني في المملكة العربية السعودية: كن حاملا للحقيقة ولا تكن حاملا لفكر الإخوانجية والقاعدة وداعش. هؤلاء يسيرون بالناس إلى غير توازن واهتداء، فإذا لم تعلم أن قانون هؤلاء الفوضى فقد جهلت.